الحمد لله، تصرفاته النافعة له كقبوله الهبات والهدايا المباحة تصح ولو دون إذن وليه، أما تصرفاته التي فيها تنازلات أو إعطاءات أو إسقاطات فلا تصح إلا بإذن وليه. وكذلك فإن الولي إذا أجاز التصرفات الأخرى نفذت وإلا بطلت.